الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن حكمته أن فقط وزن الدنيا

أن تقرأ الكلام من بعد إيمانك، لم يأتي الجواب معه، ولم يأتي الدكتور، وجاء الإنسان، وجاء الإنسان قبل الحكم من الجواب، عن خلاف المعروف طبعا يجب الاستثناء قبل الشكر. نعم. وجاء الاستثناء قبل الحكم من الجواب من أجل إجراء الوجهة والتوهم الإنسان لهذا العموم إلا أن تؤمن. يعني ما قال الله من كفر بإيمانه من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح الكفر صدرا فعليه غضب وبلغ العظيم إلا من أكره وقد هو مكفور بالإيمان. هذا مقتضى، لكن وجاب الاستثناء هذا حتى لا يترتب الحكم مع وجود هذا العذر، لكن هذا من باب يعني اقرار الامر السريع. نعم. ولا التوقف. واذا كان اقرار بالحكم مانعا من ترتب حكمه عليه تبادله من بلد رؤيه، اذا فاحق الي ان نلتزم اولاء القران وليسنا وراءنا هذا السبيل من القران. على كل حال تعرض هذا السبيل فيه قد يقول كانت الكفر يعني من عداه من بني اول. طيب لو أكل على القتل، القتل هذا من الكفر وغير الكفر على القتل واحد أنا يقع أصلاحه نعم لا يعتبر هذا الإكرام، لأن الإكرام أنت مصطفى هي حفظ النفس وإلقاء، فإن كان إلقاء نفسك على حساب غيرك لا، يبقى بقى إلقاء نفسي الغير أولى بنفسك. نعم. على كل حال فهو قال إن تقتلوا كما أقتلوا، إن لم تقتلوا قتلتك وقتلتك، يبقى أمر جميل في نفسي. نقول ورد كل قتله إليه فإنه يحصل، إنما أنت بأي حق؟ أنت تقتله بأي حق؟ لكن اترك القتل له يقتله الجنس الشرك. فهو يتولى ذلك. نعم. على كل حال فهو الذي يجد به من القران ثم بالاحاديث الصحيحه ثم بالاحاديث الكتاب ثم بالاحاديث القران اذا جاء لها سؤال يرفق بها او يرفقها بالفهم. وعلى كل حال عرفنا ادله الارتداد ونحن صرفنا الادله من القران على ان الجهل والاحتمال او الصواب يثبت الفهم. من السنة حديث معاوية ابن الحسن، حديث معاوية ابن الحسن فقد تكلم وهو يقول والكلام يفسد الصلاة لا اتهام جاهل وابن ابوه النبي صلى الله عليه وسلم بالإحادة، وهذا دليل على أن الجاهل لا يمنع من ترتب الحكم على الفعل. دليل طبعا هذا الجاهل مانع من ترتب الحكم على الفعل إذا كان يجهل الحكم، أما لو كان للحكم أثر يترتب عليه كحد مثلا أو كفار وهو يجهل هذا الأثر المترتب لكن لا يجهل الحكم فهذا لا يعرف بجهل. يعني واحد مثلا لا يعلم أن كفارة الجماعة في رمضان هي الكفارة المغلظة دي، يعرف رطبة فإن لم يجد صيام شهر تبعينه فإن لم يجد طعام ستين مسكين، لو يعلم ذلك لا يمكن، لو أن امرأته جرت مجرد ما فعل هذا سوء شر عشان مستحيل يفاسد، لو ان رجل عنده شر يفاسد، لكن لكن هو غلوم كلمهم وغلوات الشهوات ولا كلمه كلمه. فجاء التفسير على اساس ان من باب تحصيل حافظ يعني، وكثير من الناس يفسر من باب تحصيل حافظ يظن ان ذلك فيها يعني كبر ترصد اصلا، فقال بالاستقرار المسلم ازاي تفهم هذا؟ يعني انت الان قد تعرف زي العمل علي ايه؟ قال عليك اولا الاستقر وثانيا قضاء وثالثا عليك الكفار الايه؟ المغرب. قال ومن كفر المغرب قال عتق رقبه ان تجد خصيان شهرين فان لم تستطع فائت عام السنه فذلك يولي عليك. هذا يقدر يقول والله اقسم بالله ما عرفت ولو عرفت هذا ما جمعته، نقول لا تعرف لأنك تجرأت على الحكم الشرعي، تجرؤك هذا جعلك لا يغفر لك هذا، والدليل على ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال يا رسول الله هلك قال وهلكك قال وقعت على مرض نار الله ما يعرف الكفار لكن الذي يعرفه حرمة هذا ولهذا جاء فقال ايه هلك كنا نقول هلك يعني يعلم ان هذا حرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد مفرقة رتب عليه الكفار لأن فرق العلماء بين الجانب الحق والجانب الآخر المترتب على الإيه؟ على الحق الجانب الحق خلاص يرفع عنك أي شيء يرفع عنك أي شيء حتى الأثر حتى كله واحد جامع مرات شهر وثلاثة رمضان ولا يعلم أن هذا الجماع محرم في رمضان يبقى خلاص لو فرض فهذا رجل شيء عليه لا كفارة ولا شيء عليه لكن لو يجهل الحكم يبقى هاي فرض انسان يعني يزن حرام لكن معرفش اذا زور ونصر انه سيرجل حتى الموت يبقى يرجل هذه قاعده ينتبه لها في هذا الباب نعم دليل اخر من نفسي الوفاء المتاكد ان الشركه ولا يقدروا حتى يصنع قوما وقلة شيئا. طيب نكتفي